الحمد لله قدر فهدى الحمد لله أخرج المرعى الحمد لله خلق فسوى اللهم صل على النبي محمد والآل والصحب والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اغننا اللهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهابا لأحزاننا وجلاء لهمومنا ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم اجعله لنا من الذنوب مخلصا وعن النار مبعدا ويوم القيامة شفيعا ومنجيا اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفظة كتابك الكريم اللهم اجعل أبنائنا وبناتنا من حفظة كتابك الكريم اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا وأحفادنا من حفظة كتابك الكريم العاملين به يا رب العالمين وأقر أعيننا بصلاحهم في حياتنا وأقر أعيننا بصلاحهم في حياتنا وأقر أعيننا بصلاحهم في حياتنا وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات اللهم إنا عجزنا عن إصلاح أبنائنا وبناتنا فأصلحهم لنا اللهم إنا عجزنا عن إصلاح أبنائنا وبناتنا فأصلحهم لنا اجعلهم لك داعين اجعلهم عن حبيبك مبلغين اجعلهم لك داعين وعن حبيبك مبلغين وفي الدنيا والآخرة من الفائزين واجعل عيشهم صبا صبا ولا تجعله كدا كدا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم إنا لا نملك إلا قلوبنا اللهم إنا لا نملك إلا قلوبنا فأصلحها لنا يا ربنا اللهم أصلح لنا قلوبنا اللهم أصلح لنا قلوبنا اللهم اجعلها قلوبا سليمة اللهم اجعلها قلوبا سليمة اللهم اجعلها قلوبا سليمة اللهم اجعلها قلوبا نظيفة سليمة يا رب القلوب يا رب القلوب اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا وخلفنا نورا وعن أيماننا وشمائلنا نورا ومن فوقنا وتحتنا نورا يا رب النور يا رب النور إلهنا إلهنا وخالقنا وبارئنا ورازقنا أنخنا مطايانا ببابك وحضرنا ختم كتابك ولذنا بعزتك وجلالك اللهم إنك تعلم أننا مقصرون اللهم إنك تعلم أننا مقصرون وأننا مذنبون وعزتك وجلالك ما عصيناك حين عصيناك ونحن متغافلين عن قوتك ولا ناسين لعظمتك ولكن غلبتنا أنفسنا غلبتنا أنفسنا وسولت لنا شقوتنا فالآن من يعصمنا من عقابك فالآن من يعصمنا من عقابك ومن يشفع لنا عند لقائك ومن يشفع لنا عند لقائك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا من نقصد وأنت المقصود من نقصد وأنت المقصود إلى من نلتجئ وأنت الرب المعبود إلى من نلتجئ وأنت الرب المعبود إلى من نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود نسألك في هذه الليلة الكريمة المباركة أن تعتق من النار رقابنا اللهم أعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وشيوخنا وعلماءنا ومن له حق علينا اللهم اغفر وارحم اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم أقسمنا عليك بقوتك وضعفنا بغناك وفقرنا بعزتك وذلنا يا مان الخائفين يا مان الخائفين يا مان الخائفين يا حبيب المحبين يا الله يا الله يا جواد علينا، يا جواد جد علينا، يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نحن عبيدك الأذلاء بين يديك، نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تحرم أجسادنا ووجوهنا على النار. اللهم حرم أجسادنا ووجوهنا على النار، اللهم حرم أجسادنا ووجوهنا على النار. يا رب النار، لا تحرق بالنار جباها لعظمتك ساجدة، وقلوبا منك خائفة، وأيد إليك مرفوعة. يا رب جئناك شيوخا وكبارا وأطفالا ونساء، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو جودك ومغفرتك وإحسانك. فاللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك سؤالا جليلا، سؤالا عظيما، نسألك أن ترنا وجهك الكريم في الجنة. اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة، اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة. طال شوقنا إلى حبيبنا محمد، طال شوقنا إلى حبيبنا محمد. اللهم نحن أمة حبيبك، اللهم إنا نحن أمة حبيبك، نحن مقصرون، نحن الضعفاء، نحن الجبناء، نحن الأذلاء، نحن المنكسرون، نحن المنكسرون، نحن المذنبون، نحن المفرطون. أنت الغفور، أنت الرحيم، أنت الرحمن، أنت القيوم، أنت الصمد، غني عن عذابنا، ورحمتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك، نعوذ بنور وجهك، نعوذ بنور وجهك، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، أو يحل علينا سخطك. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. يا رب العتق الليلة، يا رب العتق من النار الليلة، يا رب العتق من النار الليلة، يا رب نظرة رضا لا سخط بعدها أبدا، يا رب نظرة رضا لا سخط بعدها أبدا. عباد ضعاف، عباد ضعاف، عباد مغرورون ورب رؤوف ورب رحيم ورب رحيم ورب رحيم يقبل التوبة يقبل التوبة ويقيل العثرة ويعفو ويصفح ويعطي ويمنح ويعفو ويصفح ويعطي ويمنح اللهم أعط كل واحد الليلة سؤله اللهم أعط كل واحد الليلة سؤله اجعل يا ربنا الفردوس الأعلى مستقرنا اللهم إنا سمعنا آياتك تتلى اللهم طال شوقنا إلى الجنة ونعيمها طال شوقنا إلى الجنة ونعيمها كما وصفت لنا فاجعلنا اللهم من أهلها فاجعلنا اللهم من أهلها يا رب خوفتنا من النار يا رب أرعبتنا من النار يا رب لا نشرك بك شيئا وأنت وعدت بالمغفرة لمن لا يشرك بك شيئا يا رب وعزتك وجلالك وعزتك وجلالك ما خفنا إلا منك ولا ركعنا إلا لك ولا ارتفعت الأيادي إلا لك ولا ذلت الجباه إلا لك أتعذبنا بالنار أتعذبنا بالنار أتعذبنا بالنار يا رب النار اللهم العفو والصفح الليلة اللهم العفو والصفح الليلة اللهم العفو والصفح الليلة اللهم إنك عند ظن عبدك بك وظننا بك جميل وظننا بك جميل ظننا أنك غافر الذنب ظننا أنك قابل التوب ظننا أنك رحمن رحيم فرد قيوم اللهم أذقنا برد عفوك اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك واجعلنا من المقبولين نعوذ بك من الرياء نعوذ بك من الرياء نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق نعوذ بك أن نقف يوم القيامة موقف المنافقين نعوذ بك أن نقف موقف الظالمين نعوذ بك أن نقف موقف المكذبين نعوذ بك أن نقف موقف الكافرين نسألك اللهم موقف المتقين اللهم إن لنا آباء وأمهات وإخوة وأخوات وبنين وبنات مرضى وفي أشد الحاجة إلى عفوك الليلة مرضى وفي أشد الحاجة لعفوك الليلة اللهم أنزل عليهم شفاءك الساعة ولا تحوجهم إلى طبيب ولا إلى راقي ولا تحوجهم إلى طبيب ولا إلى راقي اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اهد نساءنا وبناتنا اللهم اهد نساءنا وبناتنا اغفر لهن الذنوب اغفر لهن الذنوب واستر لهن العيوب وحبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهن وارزقهم العفاف والحجاب اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا لسنة نبيك محمد وكتابك العظيم. اللهم إن لنا آباء وأمهات أحسنوا تربيتنا، علمونا كتابك، اللهم إنهم علمونا كتابك ونصحونا فيك. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه، اللهم من كان ميتا فارحمه، ومن كان منهم على قيد الحياة فأطل عمره وأحسن عمله ولا تفجعنا فيهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وانصر المستضعفين، اللهم نصرة للمرابطين في الأقصى، اللهم نصرة للأقصى ومرابطيه، اجمع شملهم وداوي جرحاهم وارحم شهداءهم ووحد صفهم، اللهم وسدد رميهم وتقبل عذرنا فيهم. اللهم رد كل غائب إلى ذويه، اللهم رد كل غائب إلى ذويه، وفرح أمه وأبيه اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وعليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم نصرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، احفظ حدودنا وما أنا وزرعنا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا، واجعل هذه الختمة ختمة مباركة مشهودة مقبولة لمن قرأها وسمعها وساهم فيها وأمن على دعائها وأعان المصلين على أدائها، وسع أرزاقهم وبارك أعمارهم وتقبل طاعتهم. اللهم إنا أحببنا بعضنا فيك، اللهم إني أحببت هؤلاء فيك وهم أحببوني فيك. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، اللهم لا رياء ولا سمعة، اللهم إنه محض فضلك وجزيل عطيتك، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، وتب علي وعلى والدي والمؤمنين، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.